السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فيه سبع مسائل. الأولى: روى ابن جريج عن مجاهد قال: نزلت أربع آيات من سورة البقرة في المؤمنين، واثنتان في نعت الكافرين، وثلاث عشرة في المنافقين. وروى أسباط عن السدي في قوله: ومن الناس. تقدمت الإشارة إلى هذا، وأن السبب في تفاوت أعداد الآيات في المؤمنين أربع آيات، وذلك لأن لهم أوصافا تحتاج إلى شيء من الذكر والتفصيل، و أمرهم واضح ليس كخفاء أمر المنافقين الذين احتاجوا إلى مزيد في البسط. وأما الكفار فالخروج من الإسلام قد يكون بكلمة، ذكر الكفار في أقل قدر من هذه الآيات، في آيتين. وأما المنافقون فلخفاء أمرهم على كثير من الناس يحتاجوا إلى مزيد من البسط والإيضاح والبيان، ففيهم 13 آية. وقل إنه نزل فيهم سورة كاملة باسمهم، ونزل فيهم في سورة من السور الطوال، سواء كانت بعض بإضافتها إلى سورة الأنفال، منهم من يقول هي مع الأنفال من الطول، إلى ما تقدم في أول التفسير، ولكن أمرهم يحتاج إلى بيان لأنهم متلونون، وكل شيء كل وقت لهم وصف، فاحتاجوا إلى مزيد من البيان، وفصل بعض شيء من أمرهم في هذه السورة، ويأتي التفصيل الأوسع في سورة التوبة. قال بعضهم ممن كتب في أصول التفسير: من أراد أن ينظر إلى صفات المنافقين وأحوالهم وأفعالهم كما صورتها سورة التوبة فليحضر مجالس الكبار. ماذا يفعل الناس عند الكبار من النفاق والتنازلات والأشياء التي لا تخطر على البال، وهم في حقيقة الأمر ليسوا بحاجة إليها. والله المستعان. نعم. وروى أسباط عن السدي في قوله: ومن الناس. هذا الكبير الذي ينافق عنده ويتلون عنده ليس بحاجة إلى هذه الأشياء، وقد لا يرضى بهذه الأمور، ما يرضى. بعض الناس يحضر إلى شيخ من أكبر العلماء ومن أتقاهم وأورعهم ويتصف بصفات المنافقين. طيب وش تستفيد؟ فضلا عن كوني عن حاكم أو ملك أو شيء من هذا. يعني أمور يعني مخادعة للنفس. وما يخدعون إلا أنفسهم. نعم. في قوله ومن الناس قال هم المنافقون، وقال علماء الصوفية الناس اسم جنس، واسم الجنس لا يخاطب به الأولياء. هذا الكلام ليس بصحيح، فالأولياء من الناس، الأولياء من الناس. نعم. الثانية، واختلف النحاة في لفظ الناس، فقيل هو اسم من أسماء الجموع، جمع إنسان وإنسانة على غير اللفظ، وتصغيره نويس، فالناس من النوس وهو الحركة، يقال ناس ينوس أي تحرك، ومنه حديث أم زرع أناس من حلي أذني، وقيل أصله من نسي، فأصل ناس نسي قلب فصار نيس، تحركت الياء فانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا، ثم دخلت الألف واللام، فقيل الناس. قال ابن عباس نسي آدم عهد الله فسمي إنسانا، وقال عليه السلام نسي آدم فنسيت ذريته، وفي التنزيل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، وسيأتي. وعلى هذا فالهمزة زائدة، قال الشاعر لا تنسين تلك العهود فإنما سميت إنسانا لأنك ناسي، وقال آخر فإن نسيت عهودا منك سالفة فاغفر فأول ناس أول الناس، وقيل سمي إنسانا لأنسه بحواء، وقيل لأنسه بربه، فالهمزة أصلية. قال الشاعر وما سمي الإنسان إلا لأنسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. الثالثة، ولا تعارض بين هذه الأشياء، الناس من كثرتهم ينوسون يعني يتحركون، والنسيان كما حصل لآدم أبيهم هو من صفاتهم، وكذلك كونه أنس بحواء، والإنسان كما هو معلوم مدني بالطبع كما قال ابن القيم قبل ابن خلدون، بطبعه يأنس بغيره ويرتاح له، وكثير من الناس إذا انفرد في مكان ولو لم يكن في سجن تضيق عليه الدنيا، وما أطول لحظات الانتظار على كثير من الناس. لماذا؟ لأنهم ما تعودوا شغل أوقاتهم بما ينفعهم، ولا يأخذ عليهم جهد ولا وقت. لو تعودوا الأنس بالله ما ضاقت صدوره وفرحوا بالخلوة، والعزلة مطلب لكثير من الصالحين أو للصالحين عموما، لا يعتزلون يضيعون الأوقات، قيل وقال وجوالات لا، يعتزلون لذكر الله وما يقربهم إليه. ومسألة العزلة والخلطة وأيهما أفضل، لا شك أن الناس يتفاوتون، فمن كان لا سيما في زمن الفتن، من كان ممن يتأثر بالناس ولا يؤثر فيهم، فالعزلة في حقه متعينة، بخلاف من كان يؤثر بالناس خيرا ويدعوهم إلى الخير ولا يتأثر بتصرفاتهم المخالفة، فمثل هذا الخلطة في حق. وهكذا. نعم. الثالثة، لما ذكر الله جل وتعالى المؤمنين أولا وبدأ بهم لشرفهم وفضلهم، ذكر الكافرين في مقابلتهم إذ الكفر والإيمان طرفان، ثم ذكر المنافقين بعدهم وألحقهم بالكافرين قبلهم لنفي الإيمان عنهم بقوله الحق وما هم بمؤمنين. ففي هذا رد على الكرامية حيث قالوا إن الإيمان قول باللسان وإن لم يعتقد بالقلب، واحتجوا بقوله تعالى فأثابهم الله بما قالوا ولم يقل بما قالوا وأضمروا، واحتجوا بقوله عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. وهذا منهم قصور وجمود وترك نظر لما نطق به القرآن والسنة من العمل مع القول والاعتقاد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، أخرجه ابن ماجة في سننه. الحديث ضعيف عند أهل العلم، ومع ذلك معناه متفق مجمع عليه، ومجموع الأدلة من الكتاب والسنة كلها تدل عليه. وأما الاستدلال في الحديث هذا فهو حديث ضعيف، أخرجه ابن ماجة بسند ضعيف. قول ابن كرام السجستاني زعيم الكرامية وأن الاعتقاد بالقلب والعمل لا يحتاج إليه بل هو مجرد قول باللسان، يقابله قول الجهم وأن الإيمان هو المعرفة، ما يحتاج إلى عمل ولا يحتاج إلى نطق، وكلاهما قولان باطلان في غاية البطلان. فالأدلة المتوافرة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن الإيمان لا بد فيه من القول والاعتقاد والعمل، والعمل شرط صحة من شروط الإيمان، بل هو ركن ركين يتركب منه الإيمان مع القول والاعتقاد. والإشارة إلى العمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا شيء في كثير من نصوص الكتاب والسنة. بعضهم يقول شرط كمال وهو واجب، وبعض من ينتسب إلى العلم من الأئمة المتبوعين يقولون ليس بشرط ولكنه واجب كما أشرنا. فالفرق بين مرجئة الجهمية ومرجئة الفقهاء، الجهمية يقولون لا يضر مع الإيمان عمل، الزنا وشرب الخمر وقذف المحصنات وسائر الموبقات ما فيها شيء ما دام الشخص مؤمن، لا يضر مع الإيمان عمل، كما أنه لا يضر مع الكفر، لا ينفع مع الكفر طاعة. ومرجئة الفقهاء وما ينسب للإمام أبي حنيفة يقولون ليس بشرط صحة الإيمان ولكنه واجب، الأعمال المأمور بها واجبة والمأمور بتركها تركها واجب، فيأثم بترك الواجب ويأثم بفعل المحرم لكن لا علاقة لها بالإيمان، الإيمان قد يكمل بدونها. ولا شك أن أثر الفعل الأفعال الواجبات المأمور بها والمنهيات المأمور بتركها أثرها في الإيمان واضح. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو مقرر عند أهل العلم. نعم. لا، هو بعض اللي التي جاءت النصوص بنص على أنها مخلة، يعني تخرج من الإيمان، مثل الصلاة مثلا، الصلاة شرط تركها كفر، فاشتراطها شرط صح، والتفصيل ما يدخل فيها أهل العلم. جملة أصل العمل عندهم شرط صحة، نعم، ومفرداته تتفاوت. نعم. وين؟ قال سبع مسائل الأولى قال بجريج عن مجاهد. المسألة الأولى روى ابن جريج عن مجاهد قال نزلت، لم يسمع المجاهد التفسير إلا حرفين. مثل هذه الأمور، هذه الأمور التي لا يترتب على حكم، اللي هي مجرد أعداد وأشياء تذكر تكميلات يعني، وإلا كل واحد يعرف ما ذكره. هل يخفى على عوام الناس أن الأربع آيات في المؤمنين وبعدهما آيتان في الكفار وثلاثة عشر في المنافقين؟ هذا ما يحتاج إلى إسناد. نعم. فما ذهب إليه محمد بن كرام السجستاني وأصحابه هو النفاق وعين الشقاق، ونعوذ بالله من الخذلان وسوء الاعتقاد. الرابعة قال علماء عبي وأتباعه من المنافقين في عهد النبوة كلهم مؤمنون كامل الإيمان عنده، نسأل الله العافية. وهذا القول من البطلان في غاية الوضوح، كما أن مقابله في قول الجهم وأتباعه من أنه يكفي الاعتقاد ولا تنطق والمعرفة، إبليس كامل الإيمان عنده، نسأل الله العافية. إبليس وصناديد الكفر في الأمم السابقة وفي أمة محمد عليه الصلاة كلهم كامل الإيمان، نسأل الله السلامة. وعلى ذلك لا يتخيله عاقل مع ما جاء فيهم من النصوص المجملة والتفصيلية. نعم. الرابعة قال علماؤنا رحمة الله عليهم: المؤمن ضربان، مؤمن يحبه الله ويواليه، ومؤمن لا يحبه الله ولا يواليه بل يبغضه ويعاديه. فكل من علم الله أنه يوافي بالإيمان فالله محب له موال له راض عنه، وكل من علم الله أنه يوافي بالكفر فالله مبغض له ساخط عليه معاد له، لا لأجل إيمانه ولكن لكفره وضلاله الذي يوافي به. والكافر ضربان. العلم عند الله جل وعلا أنها مثل هذا الكلام لا قيمة له، لأن العبرة بالخواتيم، ما يحتاج أن أقول هذا مؤمن صالح وتقي، والله ما ندري إيش يصير عليه. الأصل أنه مؤمن والحكم يطلق عليه، كل يبغضه الله أو يحبه إذا ما دام على الإيمان، إن مات عليه فمآله إلى الجنة وهو محب لله ويحبه الله ورسوله. والعبرة بالخواتيم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، والعكس. وجاء في حديث فيما يظهر للناس، كن عمله فيما يظهر للناس وفي باطنه خافية يخفيها خلاف ما يظهر. وعلى كل حال على الإنسان أن يخشى على نفسه سوء العاقبة. والسلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم خوفهم من الخاتمة وسوء الخاتمة شديد جدا، بخلاف من يأمن. أدركت 30 صحابيا ابن أبي مليكة كلهم يخاف النفاق على نفسه، وبعض الناس الحمد لله نصلي ما علينا خطر، ما تدري وش اختم لك. نسأل الله حسن الخاتمة. نعم. والكافر ضربان، كافر يعاقب لا محالة، وكافر لا يعاقب، فالذي يعاقب هو الذي يوافي بالكفر، فالله ساخط عليه معاد له، والذي لا يعاقب هو الموافي بالإيمان، فالله غير ساخط على هذا ولا مبغض له بل محب المكلف. وينظر الإنسان في ظرفه وفي وقته، ما نقول أنت توقف في محبة هذا حتى تعلم أنه يموت على الإسلام، لا، ما دام على الإسلام تحبه ويحبك، أخوك وأنت أخوه. إذا طرأ له ما يخل بذلك أو يناقضه الحكم يتأخر. نعم. بل محب له موال لا لكفره لكن لإيمانه الموافي به، فلا يجوز أن يطلق. هذه أمور خفية ومطوية عن الخلق، العواقب وخفايا لا يعلمها إلا الله. أما أن نقول لا تجزم، هذا رجل صالح وعابد وتقي ما تدري وش اللي اختم له، أنت مأمور بهذا التشكيك، أنت مأمور أن تحكم عليه في وقته. وقته هل تنطبق عليه أسباب المحبة أو تنطبق عليه أسباب البغض؟ نعم. هو كافر في حياته كلها، وما بقي بينه وبين النار إلا ذراع، فعمل بعمل أهل الجنة ودخله، هذا هو. أنت مطالب بهذه التفاصيل التي هي غيب عنك، ولست من أهلها وليست لك، أنت مطالب أن تحكم على هذا الشخص في واقعه، في واقعه. والغيب علمه عند الله جل وعلا. نعم. فلا يجوز أن يطلق القول وهي الخامسة بأن المؤمن يستحق الثواب والكافر يستحق العقاب، بل يجب تقييده بالموافاة. ملزوم بالموافاة، أنت بتدرك الموافاة أو ما تدرك؟ هل تبي تدرك هذا الإنسان إلى أن يموت وتشهد عليه أنه مات على كذا أو ما مات؟ أمره إلى الله. نعم. ولأجلها عجب من بحث مثل هذه الأمور، والله عجب من بحث هذه الأمور. يقول لا تستعجل تحكم لا على خير ولا على شرير حتى تعلم ما يوافي به، لا، ما أنت مطالب بهذا. نعم. ولأجل هذا قلنا إن الله راض عن عمر في الوقت الذي كان يعبد الأصنام ومريد لثوابه ودخوله الجنة، لا لعبادته الصنم لكن لإيمانه الموافي به. وإن الله تعالى ساخط على إبليس في حال عبادته لكفره الموافي به. هذا الكلام لا حقيقة لا قيمة له، بل لما كان يعبد الصنم أنت تجزم بأنه لا بأن الله لا يحبه في وقت عبادته الصنم، ويقول أن الله يحبه لأنه بيدخل الجنة وبيؤسلم ما هذا ليس إليك. نعم. وخالفت القدرية في هذا وقالت إن الله لم يكن ساخطا على إبليس وقت عبادته ولا راضيا عن عمر وقت عبادته للصنم، وهذا فاسد لما ثبت أن الله سبحانه عالم بما يوافي به. الله جل وعلا يخاطب العباد ويطالبهم بعلمه، بعلمهم لا بعلمه هو، علمه جل وعلا لا يطلع عليه إلا فيما أنزله في كتبه وعلى ألسنة رسله. أما نبحث فيما عند الله فيما يوافي به فلان ثم نحكم، هذا الكلام لا قيمة له. نعم. وهذا فاسد لما ثبت أن الله سبحانه عالم بما يوافي به إبليس لعنه الله وبما يوافي به عمر رضي الله عنه فيما لم يزل، فثبت أنه كان ساخطا على إبليس محبا. الله جل وعلا يكلفهم بعلمهم، لا يكلفهم بعلمه هو التي لا تخفى عليه خافية، لا في السابق ولا في الحال ولا في المآل. كلفنا الله جل وعلا بعلمه هو لكان هذا في شيء من المحال وما لا يطاق. يكلفنا بما ركب فيه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما نتكلف أن أحكم على إبليس في وقت عبادته بالكفر وأنا أراه يعبد الله ويوحد الله ويكثر من ذكره، على جرائن على كلامه، أو أحكم لعمر بن الخطاب وأترضى عنه وأتولاه وهو يعبد صنم، هذا ليس إلي. نعم. ويدل عليه إجماع الأمة على أن الله سبحانه وتعالى غير محب لمن علم أنه من أهل النار، بل هو ساخط عليه. لمن علم أنه من أهل النار. نعم. وأنه محب لمن علم أنه من أهل الجنة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما الأعمال بالخواتيم. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. شخص مستقيم ظاهر الاستقامة والخفايا والنوايا لا يعلمها إلا الله، تقول لا تحب واصبر، شو معنى هذا؟ أين الحب في الله؟ يعني بننتظر ما نحبه في الله إلا إذا وافى على الإيمان، ولا نبغض هذا الكافر المشرك المؤذي للإسلام والمسلمين ما نبغضه إلا حتى نعلم أنه مات على الكفر. الضابط البدع تتنوع، منها البدع العظمى المكفرة، هذه أمرها واضح، وأما البدع التي لا يلزم منها كفر مرتكبها هو يبغض بقدرها. كل من قرب إلى الحق فهو أولى بالحب، وبقدر قربه من الحق يوالى، وبقدر بعده عنه يعادى، لأن الأمور ليست مستوية. عندك اثنين، واحد سارق واحد زاني، تبغض هذا وتبغض هذا، لكن أيهما أعظم، السرقة أو الزنا؟ تكون بغضك لهذا بقدر عظم جرمه وذنبه، وبقدر حبك لهذا بقدر طاعته واستقامته. شلون؟ هو يخاطبك يقول ما تحب إبليس وهو مطيع لله عابد له، ولا تبغض عمر وهو عابد للصنم، لأنه بيوافي على الإيمان ذاك بيوافي على الكفر. لا بحث هذه المسألة ما لا قيمة لها. كل الأسماء الشرعية، ها؟ كل الأسماء الشرعية ستهتز المنافق والمسلم. إيه لا لا لا لا، الكلام ذا ضعيف. ها؟ سبب ذلك لأن العبرة بالخواتيم، لكن الخواتيم لا يعلمها إلا الله. وهذا الكلام يعني كون الشخص مختم له كآخر ما قال لا إله إلا الله، وهو في حياته كله على الكفر والفسوق والفجور والأذية للإسلام والمسلمين، ثم قال لا إله إلا الله، ولذلك حصل النزاع الكبير عند أهل العلم في مثل الحجاج. متورط بدماء المسلمين وحفظ عنه أقوال خبيثة، ومع ذلك له حسنات، ونزلوا منزلته في زماننا هذا مثل صدام. القتل عنده أسهل من شرب الماء، وفي المجامع في مجلس الوزراء ومجلس يقتل، فسهل عنده القتل، وهو من الموبقات وعظائم الأمور. ثم بعد ذلك لما رفعوا على المشرقة تشهد. نعم، فكلمة التوحيد لها شأن عظيم عند الله جل وعلا، والأعمال التي فعلها على المسلم أن يحفظ لسانه. ولا مثل الحجاج مبير، يعني سفاك للدماء، ما هو الحجاج، نعم مبير سفاك للدماء، وحفظت عنه أقوال سيدك الحافظ بن كثير أنه يقول لو كان بيدي من الأمر شيء لحككت قراءة ابن أم عبد بضلع خنزير، ومع ذلك يعتني بالقرآن وشكل القرآن ويضبط القرآن ويختم كل 4 ليال. يعني الإنسان هو مطالب بحفظ نفسه وما ينفعها ودفع ما يضرها بقدر الإمكان. أما غيره من الناس إن سئل وعنده علم يجيب، وإلا الله أعلم. ولذا لما سئل أن النبي عليه الصلاة والسلام عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين. ولما انتهى ابن القيم رحمه الله عن فناء القول بفناء النار وذكر أدلته وعدم الفناء وذكر أدلته وأطال في ذلك في أحد الأرواح، قال ولا نقول إلا كما قال الله. ماذا قال الله؟ فأما الذين شقوا في النار قال ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. نعم، شو إلا ما شاء ربك، آخر الآية إن ربك فعال لما يريد، هذه الخاتمة إن ربك فعال لما يريد. سم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. ولهذا قال علماء الصوفية: ليس الإيمان ما يتزين به العبد قولا وفعلا، ولكن الإيمان جري السعادة في سوابق الأزل، وأما ظهوره على الهياكل فربما يكون عاريا وربما يكون حقيقة. هذا كلام أيضا لا قيمة له، فأنت مطالب ومحاسب على علمك لا على علم الله جل وعلا. جاء عن الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن بما وقر في القلب وصدقه العمل. هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، مو بالدعاوى تحلي وتقدم تظهر نفسك للناس بمظهر الناسك وأنت على خلاف ذلك. لا، يقول هذا: ليس الإيمان بما يتزين به العبد قولا وفعلا، الإيمان بما يتزين به الإنسان صادقا في تزينه. العبرة في الصدق، إن كان صادقا في تزينه بالإيمان والطاعات قولا وفعلا، كان صادقا في ذلك، هذا هو الإيمان، وإن كان كاذبا في ذلك فهذا هو النفاق. لا تنظر شكله وهيئته وهيكله مظهر صلاح، لا ما ينفع. يقول: لكن الإيمان جري السعادة في سوابق الأزل. هل هذا في مقدور المخلوق الاطلاع عليه؟ لا. وأما ظهوره على الهياكل فربما يكون عاريا، يعني ربما يكون عاريا، وهذا ما ينكره أحد، لأنه غير صادق فيما يدعيه وغير صادق فيما يتزين به، ولا بد أن تظهر العلامات والأمارات على الصادق وعلى الكاذب. نعم. قلت: هذا كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فإن هذا الكلام المطلق هو الذي يتبناه ويعتمده سلف الأمة وأئمتها ولا يلتفتون إلى القيد فيما يظهر للناس، ليبقى الخوف والوجل ملازما لهم من سوء العاقبة. ما تجد من يذكر فيما يبدو للناس، وإن كان الحديث صحيح، الحديث من حديث أبي موسى القيد صحيح فيما يبدو للناس، لكن أنت ما تحكم على نفسك في بهذا القيد، وأنك لا تعمل هذا من أجل الناس، أن تبقى خائف وجل من هذا النص المطلق والقيد. هذا الله المستعان. ما يقول قائلا والله ما أنا بعمل من أجل الناس ولا أعمل فيما يبدو للناس، لأن هذا نوع تزكية للنفس، لأنه في حقيقته يقول أنا صادق ومخلص في أعمالي. من يقول هذا؟ أنت احرص على الصدق وعلى الإخلاص وخف ولا تيأس، يعني لابد من التوازن، لابد من التوازن، لأن بعض الخوف قد يصل بالشخص إلى حد اليأس والقنوط، وهذه من عظائم الأمور، فيبقى الإنسان خائفا راجيا حتى يوافيه أجله وهو على الحق إن شاء الله تعالى. نعم. فإن قيل وهي السادسة فقد خرج الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد المصري من حديث محمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة. ما أدري ليش يأتي بهذا الخبر ويصرح براويه، يعني لو حذف الإسناد قلنا يروي الضعيف الحديث الضعيف وهو ماشي جاهل على قاعدته، لكن المصلوب والضاع مصلوب على الزندقة. نعم. وهو محمد بن أبي قيس عن سليمان بن موسى وهو الأشدق عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس أخبرنا أبو رزين العقيلي العقيلي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشربن أنا وأنت يا أبا رزين من لبن لم يتغير طعمه. قال قلت كيف يحيي الله الموتى؟ قال أما مررت بأرض لك مجدبة ثم مررت بها مخصبة ثم مررت بها مجدبة ثم مررت بها مخصبة؟ قلت بلى. قال كذلك النشور. قال قلت كيف لي أن أعلم أني مؤمن؟ قال ليس أحد من هذه الأمة، قال ابن أبي قيس أو قال من أمتي، عمل حسنة وعلم أنها حسنة وأن الله جازيه بها خيرا، أو عمل سيئة وعلم أنها سيئة وأن الله جازيه بها شرا، أو يغفرها إلا مؤمن. قلت وهذا الحديث وإن كان سنده ليس بالقوي فإن معناه ما يكفي أن يقال سنده واهن. نعم. فإن معناه على الترمذي تخريجه للمصلوب هذا. نعم. فإن معناه صحيح وليس بمعارض لحديث ابن مسعود، فإن ذلك موقوف على الخاتمة كما قال عليه السلام وإنما الأعمال بالخواتيم. وهذا إنما يدل على أنه مؤمن في الحال والله أعلم. السابعة. قال علماء اللغة إنما سمي المنافق منافقا لإظهاره غير ما يضمر، تشبيها باليربوع له جحر يقال له النافقا، وآخر يقال له القاصعا، وذلك أنه يخرق الأرض حتى إذا كاد يبلغ ظاهر الأرض أرق التراب، فإذا رابه ريب رفع ذلك التراب برأسه فخرج، فظاهر جحره تراب وباطنه حفر. وكذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه كفر، وقد تقدم هذا المعنى. عندنا على الآية كم باقي؟ باقي خمس دقائق. خمس دقائق. سم يعني من سرته حسناته وساءته سيئته، لا شك أنه على خير بخلاف من يعمل السيئات ولا كأنه عمل شيئا أو يتأخر عن الصالحات والحسنات ولظنه أن وجودها مثل عدمها. فالمؤمن تسره حسنته وتسوءه سيئته، ولكن الحديث واهي ما له قيمة. يلا فعل هذا إيه ما يمدينا على غير والكتاب المقروء كتاب بدعة. الكتاب على حسب ما يتضمنه من علم، ولو كان في بعض الخلل فالحكم للغالب، وإن كان الخلل وإن كان يسيرا أثره كبير وفي الساحة ما يغني عنه فلا يلزم من قراءته. All right.